بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت قضايا بعد والستر ما روى المغيرة قال كان المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد. رواه أبو داود. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراد انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو داود. في مسلم عن المغيرة قال قال مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني. ويستتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رمل فليستتر. في حديث خرج ومعه درقة فاستتر بها درقة ومعه درقة فاستتر بها ثم بال. رواهما أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى شيئا من أحكام الآنية، وتكلم عن جلد الميتة وحكم صوفها وشعرها ووبرها. فما ذكر بالنسبة حكم الصوف، صوف الميتة وشعرها، ما حكمه؟ هل هو طاهر أم نجس؟ نعم، المذهب أنه طاهر، يعني خلافا لبعض الأئمة عند المالكية الشافعية. فالمشهور في المذهب أنه طاهر. ما الدليل على طهارته؟ هنا هذا بالنسبة للجلد، أيما ذهاب دبغ فقد طهر، هذا الجلد. لكن بالنسبة للشعر والصوف ذوات الصوف والوبر والريش مثلا، ما هو الدليل على طهارة هذه الأشياء من الميتة؟ المؤلف علل هذا بأمرين. الأمر الأول أن ليس فيه روح، يعني لا يحله الموت، الموت لا يحل هذه الأشياء، بدليل أنها لا تحس ولا تألم بمثلا قطعها أو ما إلى ذلك. فمعروف أن الشعر والصوف مهما أخذ من الحيوان وقطع في أثناء حياته لا يحس بألم ولا يشعر بشيء من ذلك، فهذا دليل على أنه ليس فيه حياة، وما كان ليس فيه حياة فلا يحله الموت. إذن الموت الذي يحل في اللحم أو في الجلد والأعصاب والعظام لا يحل بالشعر والصوف، هذا أمر. الأمر الآخر ذكر أنه ورد في الحديث ما أبين من حي فهو كميته، ما أبين من حي فهو كميته. ومعروف أنهم كانوا يجزون الصوف من الضأن والشعر من الماعز والوبر من الإبل، وهذا معروف يجزونها في أثناء حياتها. فلو كان هذا الشيء، هذه الأشياء لو كانت نجسة فلما حلت بجزها، مثل ما لو قطع لحما من حيوان حي فإن هذا المقطوع حكمه حكم الميت. لو قطع يد الشاة أو أليتها أو شيء من ذلك وهي حية، فما انقطع منها يعتبر ميت. فما دام أنه من المعروف عندهم أن الصوف والشعر الذي يؤخذ من الحيوان أثناء حياته طاهر، ويستعملونه في ثيابهم وملابسهم وفرشهم وما إلى ذلك، فهذا دليل على طهارته. طيب جلد الميتة ما هو المشهور في المذهب؟ جلد الميتة هل هو طاهر أم نجس؟ جلد الميتة المشهور في المذهب أنه نجس، نعم. دليل هذه الرواية المشهورة نعم. نعم. كنت رخصت لكم في جلود الميتة بإهاب ولا عصب، حديث عبد الله بن عكيم. دليل الرواية المشهورة في المذهب على أن جلد الميتة نجس حديث عبد الله بن عكيم الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى جهينة كتاب قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهر أو بشهرين أو ما إلى ذلك، إني كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. فوجه الاستدلال منه أن هذا من آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه ورد إما بشهر أو بشهرين أو بأربعين يوم أو بثلاثة أيام، فقالوا هذا ناسخ لما قبله، ناسخ لما قبله. لكن ما هو الصحيح؟ أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر من مأكولة اللحم أو من الطاهرة في الحياة، على يعني روايتين، إما المأكولة اللحم بهيمة الأنعام من غنم وإبل وبقر ونحوها، أو أعم من هذا الطاهر في الحياة، فيدخل فيه جلود الحمر والبغل والهر وما إلى ذلك مما هو طاهر في أثناء حياته ولا يعتبر نجسا كالكلب والخنزير مثلا. إذن ودليل هذا ما سمعنا من حديث ميمونة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها. وفي حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب حيوان البحر ما حكمه؟ طاهر مطلقا وإلا مقيد؟ يعني كل حيوان البحر طاهر؟ الذي يعيش لا يعيش إلا في البحر، الذي لا يعيش بقيد، الذي لا يعيش إلا في البحر. أما ما يسمى بالبرماعي يعيش بين البحر والماء كالضفادع وبعض السلافع السلحفات ونحو ذلك، فهذا لا يتناوله الحكم. طيب الدليل على طهارة ميتة البحر ما هو الدليل على أنه طاهر؟ قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا يتناول كل ميتة في البحر، لكن ما كان عيشته في البحر فقط ولا يعيش في البر. وأيضا في دليل آخر كذلك، أيضا الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، ففي الحوت تنبيه على بقية حيوانات البحر. فيه أيضا دليل آخر وطعامه متاعا لكم، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قيل في معنى وطعامه أنه ما قذفه ميتا، وأن الصيد هو ما صيد. مما ذكره المؤلف ما لا نفس له سائلة، ما المقصود بالذي لا نفس له سائلة؟ الذي ليس له دم. النفس يطلق في لغة العرب على الدم، ومنه النفاس لأنه يقتضي خروج الدم عند الولادة. وهل هو طاهر ما لا نفس له سائلة؟ ما حكمه مطلقا؟ ما كان متولدا من ما لم يكن متولدا من نجس. كذلك ما لا نفس له سائلة مقيد بألا يكون متولدا من نجس. أما إذا كان متولد من الطاهرات أو من يعني من المباحات فيعتبر هو الذي يتناوله الحكم طاهر. أما مثل صراصير المراحيض وديدانها ونحو ذلك فهذه نجسة وإن كانت لا نفس لها سائل، ليس لها دم. ما هو الدليل على طهارة ما لا نفس له سائلة؟ حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما رضي الله عنهم في الذباب. وجه الاستدلال، ما هو وجه الدلالة من حديث أبي هريرة؟ اي نعم اي نعم اي نعم، لما امر عليه السلام بمقل الذباب او غمسه، وقالوا في الغالب انه اذا غمس او مقل فانه يموت، فاذا مات لو كان نجسا لما امر عليه السلام بذلك، لانه لا يزيد الماء الا نجاسه فهذا دليل على أنه طاهر وإن كان مستقدر مستقدر في النفس، لكنه لا يقتضي إراقة السائل الذي وقع فيه، بل كما في ورد يغمس ليتقى بذلك داؤه الذي قد يحصل بوقوعه في الإناء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من آداب قضاء الحاجة، الذكر الذي ينبغي أن يقال عند الدخول، والذكر كذلك الذي ينبغي أن يقال عند الخروج، وأنه يدخل إذا دخل يبدأ بيده برجله اليسرى، وبالعكس إذا خرج، وهذا بعكس الحكم عند دخول الأماكن الفاضلة المساجد. وأيضا يتكلم الآن عن شيء من الآداب بعد أن ذكر شيء مما سبق، فمنها البعد، وهذا مبني على ما كان في عهد في أول عهد الصحابة رضي الله عنهم في أول عهد الإسلام قبل أن يتخذوا المراحيض، فكان محل قضاء حاجتهم هو الخلاء أو يبرزون، ولذلك كني به إما بالخلاء أو بالغائط أو بالبراز، أخذا من كونه يبرز خارجا ليقضي حاجته أو يتحرى مكانا منخفضا فيقضي حاجته، فلذلك يطلق عليه إما الخلاء إذا خرج للخلاء أو ذهب للخلاء أو للغائط أو للبراز، كل هذا مدلوله واحد. فمن آدابه كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجابر وعائشة رضي الله عنهم، كلهم رووا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد وذهب وأبعد في المذهب، وإضافة إلى ذلك استتر، وورد أنه إن لم يجد ما يستتر به، يعني بعد أن أمر عليه الصلاة والسلام من خرج إلى الخلاء فليستتر، فإن لم يجد فليتخذ كثبانا من رمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيتخذ شيئا من الرمل حتى يستتر به، يستر به عورته. فهذا من الآداب ومن الحياء الذي ورد به الشرع، لأن هذه أمور مستقدرة ولا تليق بالإنسان، فينبغي له إذا كان في مثل هذه الحال في سفر أو نحو ذلك واضطر إلى أن يقضي حاجته في أماكن خالية، فعليه أن يبتعد بعيدا وأيضا يستتر حتى لا ترى منه عورته. فهذا من الآداب التي أمرنا بها وعلمنا إياها عليه الصلاة والسلام. قوله في حديث ومعه درقة، الدرقة بالتحريك بمعنى الترس، يتخذ من جلد أو نحوه ولا يكون فيه يعني أعواد ولا شيء من هذا، إنما هو جلد يابس يستخدم، الأصل أنه يستخدم في الحرب ويستخدم لأغراض ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه يقول: كنت جالس أنا وعمر بن العاص فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة، فذهب يقضي حاجته فاستتر بها، يعني جعلها ساترا له. يقول: فقال بعض الناس الذين كانوا متواجدين إنه يبول كما تبول المرأة، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يرون غضاضة ولا حرجا أن يبول الرجل واقفا، بل هذا صنيعهم، ولا يرون البول جالسا ومستترا إلا في حق النساء، فكأنهم ينتقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا قد يكون من بعض المنافقين أو من بعض اليهود أو نحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك منهم ذكرهم بصاحب بني إسرائيل، قال: أما علمتم عن صاحب بني إسرائيل؟ وقد كانوا أمروا إذا أصاب البول شيئا من ثيابهم أن يقرضوها، فهذا نهاهم، هذا الرجل كأنه يعني قال: لا تفسدوا عليكم ثيابكم، فعذب في قبره. فبنو إسرائيل كان قد شدد في حقهم وفي شأنهم، فكانت النجاسة إذا أصابت شيء من ثيابهم لا يكفي في حقها الغسل، بل لابد أن يقصوها ويقرضوها، فخفف عن هذه الأمة. لكن ذلك الإسرائيلي لما لم يتحرز من النجاسة وقد أمر بالتحرز منها ومات فإنه عذب في قبره. وهذا الشأن في هذه الأمة كذلك كما سوف يذكره المؤلف إن شاء الله فيما بعد من التحذير من عدم التنزه من البول، وأن أنه عليه السلام أخبر عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما وأنهما ما يعذبان في كبير، وذكر من شأنهما أنهما لا يتنزهان من البول. إيه نعم. ويرتاد لبوله موضع الرقوة كي لا يترشرش عليه منه. قال أبو موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمسا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد بوله. رواه أبو داود. هذا أيضا من الآداب، ومؤدى هذا الأدب وهو كونه يرتاد أي يتطلب ويختار. يرتاد يرتاد بمعنى يتطلب ويختار، يختار لمكان بوله موضعا رخوا أي أرض خشة. ولذلك في حديث أبي موسى أنه عليه السلام لما أراد أن يبول أتى إلى أصل جدار ودمث، يعني الدمث السهل المتفتت بحيث إذا وقع عليه البول لا ينعكس ولا يخرج منه رذاذ ويرش فيلوث يعني شيء من بدنه وملابسه. وهذا كله من التحرز من عدم وصول شيء من البول إلى بدن الإنسان أو ثيابه وملابسه، فهذا كله من شدة الاحتياط. ونحن الحمد لله يعني أنعم الله على الناس أو على أكثرهم ما عدا البادية والأرياف، ففي الغالب أنهم لا زالوا على الطريقة القديمة، إنما عامة المدن والقرى والبلدان يقضون حوائجهم في المراحيض المبنية المخصصة لهذا، وهي في الغالب يعني مجهزة بحيث أنه يسهل على الإنسان أن يقضي حاجته دون أن يناله شيء من النجاسة. وإن كان وقد يذكر المؤلف في مسألة البول قائما، بعض المراحيض كما هو معروف ليست دمثة بل هي مبلطة، فلا يمكن البول إلا يعني بتحرز، وأن يحتاط الإنسان عند البول فلا يبول على البلاط أو على المكان الصلب بحيث يخرج الرذاذ فيصيب بدنه أو ملابسه، بل يتحرى الموضع المخصص تماما لذلك أو ما يكون فيه ماء أو نحو ذلك. أي نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن سرجس، خطأ هذا، ما هو ليس ابن عباس إنما هو عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. لما روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال بالحجر في الجحر، نهى أن يبال بالجحر. قيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال أنها مساكن الجن، ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسع، أو يكون مسكن للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذون. هذا أيضا من الآداب، يعني أن لا يبول في ثقب أو شق أو جحر أو نحو ذلك لما قد يكون فيه من الهوام التي قد تؤذيه، والمؤمن مأمور بأن يبتعد بنفسه عما يلحقها من أذى أو نحو ذلك. وربما أيضا اختل في أثناء تبوله نتيجة هذا التصرف فيلوث ثيابه وبدنه فأمر بهذا. وقد يكون على التأويل قتادة رحمه الله أن يكون فيها مأوى للجن أو نحو ذلك فيكون آذاهم فيلابسونه ويؤذونه. لكن الحديث الذي ورد، الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود لكن ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. حديث عبد الله بن سرجس أخرجه الإمام أحمد وأبو داود لكن ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. هنا. ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. وهذا أيضا أدب آخر بأن ينبغي أن يجتنب الظل الذي يستفيد منه الناس، الظل النافع، أو تحت الشجر المثمر، أو عند الشواطئ، شواطئ الأنهار وموارد المياه، لأنه ورد في حديث معاذ وغيره رضي الله عنه اتقوا الملاعن الثلاثة. في هذا حديث اللاعنين ذكر فيهما الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وورد في الحديث الآخر الملاعن الثلاثة، وزاد فيها تحت الشجر المثمر، وفي بعضها موارد المياه، وكل هذا وما في معناه، يعني حتى لو لم ترد نصا في الحديث فيما نص عليه تنبيه على غيره، وأن ما يخل بمصلحة الناس ومنفعتهم فلا يجوز للمسلم أن يلحق الأذى بالمسلمين. فالظل النافع، ظل جدار أو ظل أشجار أو نحو ذلك، لا يجوز له أن يفسده على الناس. وكذلك الثمر، إذا كان شجر له ثمر مفيد فلا ينبغي له أن يذهب إليه ويتخلى عنده، أو موارد المياه التي يريدها الناس ليشربوا منها من غدران أو قنوات أو أنهار وضفاف الأنهار، كل هذه ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يبتعد عند قضاء حاجته عن هذه المواضع، لأنه يكدر على الناس منافعهم ومجالسهم التي يجلسونها في الظل وعلى مثلا ضفاف الأنهار ونحوها. أما إذا كان الشجر غير مثمر وقد لا يكون له ظل، واحتاج الإنسان من باب التستر لا يجد ما يستتر به إلا أن يستتر بشجرة، فلا حرج. وقد ورد عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما استتر في اتخذ من يعني بعض الأشجار، اتخذ منها سترة وتخلى إليها، لكن هذا يحمل على أنه لا يكون في ظل نافع وليس له ثمر. هنا ولا يستقبل شخص ولا قمرا تكريما لهما، ولا يستقبل قبلة. القضاء لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام ووجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستغفر القبلة ولا يستكبرها. هذان أيضا مما ينبغي أن يراعيه من أراد قضاء الحاجة، فلا يستقبل الشمس ولا القمر. المؤلف رحمه الله حلل بأنه تكريما لهما، وفي الحقيقة فيما يتصل باستقبال الشمس والقمر ورد فيها آثار ضعيفة، ويعني ما ورد ما يدل على تحريم ذلك، لكن قد يقال في تعليل هذا أنه ربما تنكشف عورته إذا استقبل الشمس أو القمر، فيكون هذا مدعاة لكشف العورة، فربما يكون هذا التعليل. أما التكريم لهما فهذا ما ورد ما يدل عليه، ما ورد ما يدل عليه، أو تعليل بعضهم، تعليل بعضهم أنه أن نورهما من نور الله، كل هذا ما ينبغي أن يقال به إلا إذا ورد فيه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل يعني أحسن ما يقال من تعليل هو ما ذكره بعض الفقهاء مثل ما قلت، أنه حتى لا تنكشف عورته إذا استقبل الشمس أو القمر. ولا يستقبل القبلة. أما استقبال القبلة واستدبارها ففيه الأحاديث الصحيحة، لكن هذا له أحوال، أو في الواقع له حالان، إما أن يكون في الفضاء في الصحراء أو يكون في البنيان. فإذا كان في الفضاء فقد ذكر المؤلف الحكم، لا يستقبل القبلة في الفضاء، وحديث أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهما نص صريح في هذا، نهي صريح. وأبو أيوب رضي الله عنه كأنه حمل الحديث على أنه يتناول قضاء الحاجة إن كان في الفضاء أو في البنيان، مع أن الحديث ما ورد مقيدا، بل الحديث مطلق. فهذا نص حديث أبي أيوب: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره، بل لعله قال أولى ما يتناول ما كان معهودا في زمانهم وهو في الصحراء في الفضاء، هذا الذي يتناوله، على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في حديثها المشهور في حديث الإفك أنهم ما كانوا يعرفون المراحيض وبيوت الخلاء، إنما كانوا يقضون حاجتهم على عادة العرب الأولين كما تقول رضي الله عنها في الصحراء وفي الخلاء. وكذلك حديث أبي هريرة يعني ورد مطلقا: إذا جلس أحدكم إلى حاجتي فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. فإذا الحديثان ورد بإطلاق وبلفظ عام يتناول الفضاء والبنيان، لكن كما قلت قد يقال إن قرينة العهد والحال الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث تدل على أن المقصود ما كان معهودا وهو في الفضاء وفي الصحراء. لكن أبو أيوب رضي الله عنه كأنه اجتهد، فلذلك قال في حديثه: فأتينا الشام فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة. فهذه مبنية وبنيان، ومع ذلك أبو أيوب من قبيل التحرز والورع، أو بناء على ما فهمه من الحديث أنه عام يتناول كل موضع تقضى فيه الحاجة في الفضاء أو في البنيان، فكان من قوله: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن فيما يتصل بالفضاء الحكم صريح في تناوله، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يجوز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة إذا كان فضاء من غير ساتر ولا حاجز ولا بنيان. نعم. استدبارها بالفضاء روايتان: إحداهما لا يجوز بالخبر والأخرى يجوز. ما روى ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. متفق عليه. فبالنسبة للفضاء في الاستدبار، الاستقبال في الفضاء هذا ذكر المؤلف حكمه أنه لا يجوز، أما الاستدبار فشأنه أخف لأنك لا تواجه القبلة بعورتك، إنما توليها ظهرك. لكن كما سمعنا حديث أبي أيوب حديث أبي هريرة نص في هذا: فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. وفي حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها. إذن الحديث تناول الحالين: الاستقبال والاستدبار. فهذا يقوي الرواية الأولى في مسألة استدبار القبلة في الفضاء، وأنه كذلك لا يجوز، لا يجوز استدبار القبلة في الفضاء. أما الرواية الأخرى واحتج لها بحديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا أولا العلماء يقولون بالنسبة لتعارض الأدلة القول مطلق مقدم على الفعل، القول دائما مقدم على الفعل، إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أمر أو نهي وعارضه فعل منه عليه الصلاة والسلام فأمره مقدم ونهيه مقدم، وما فعله صلى الله عليه وسلم خلافا لذلك فهذا له أحوال قد يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، قد يكون هناك عذر ما يعني يتأول، فالقول أقوى من الفعل. فنقول يعني حديث ابن عمر إما أن يكون عليه الصلاة والسلام هناك حاجز كان يقضي حاجته عنده من جدار أو حائط أو شجر أو نحو ذلك، لأن ابن عمر سكت عن هذا، كل ما في الأمر أخبر أنه كان عليه السلام مستقبل القبلة مستدبر مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة. فإذا نقول الرواية الأولى بأنه لا يجوز حتى في الفضاء استدبار الكعبة كما لا يجوز استقبالها، لأن الأحاديث تتناول الحالين معا. نعم. هناك روايتان إحداهما لا يجوز له والأخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة. عراك لما روى عراك عن عائشة عراك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بخروجهم، قال أقد فعلوها استقبلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة. قال الإمام أحمد أحسن ما روي بالرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، وسماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلا القبلة ثم جلس فبال إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. هذا في شأن البنيان، والبنيان أخف من الفضاء لأنه يعني يوجد يعني في حالة حاجز وساتر بينه وبين القبلة، ففيه روايتان في استقبال القبلة في البنيان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي كما ذكرنا في المسألة التي قبلها، فحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرها من الأحاديث تتناول الفضاء والبنيان، هذا المتبادر والظاهر. والرواية الأخرى في البنيان يجوز لأنه يوجد حاجز وساتر، ثم كذلك استدل له بحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أو بلغه أن أناسا يتحرجون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد فعلوها حولوا أو استقبلوا بمقعدتي، المقعدة الموضع الذي يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فقال حولوها إلى القبلة ليبين لهم أن هذا التشدد الذي ورد عن هؤلاء أنه ما كان ينبغي. لكن هل هذا ثابت حديث عائشة؟ الإمام أحمد رحمه الله يعني قال هذه الكلمة أحسن ما روي، وقول المحدث أصح أو أحسن لا يدل في الواقع على الحسن والصحة مطلقا، إنما هو يعني أحسن ما قيل أو أحسن ما ورد، فلا يخلو من مطعن. وهذا مرسل عراك لم يدرك عائشة، فهذا يعني وجه الضعف في هذا، وإلا لو كان ثابتا لكان قاطعا للخلاف وباتا فيه. وكذلك مما يستدلون به حديث جابر رضي الله عنه أنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وهو مستقبل القبلة يقضي حاجته، فقالوا أيضا هذا ناسخ لما قبله، لأن فيه التقييد بأنه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بعام. لكن هذا يقال فيه مثل ما قيل في الذي قبله أنه فعل منه عليه الصلاة والسلام، مثل حديث ابن عمر فعل، والفعل لا يقاوم القول، فكوننا خوطبنا ونهينا عن ذلك فما رآه جابر وما رآه ابن عمر يحمل على محامل معينة، قد يكون هناك كما قلت ساتر أو حاجز أو عذر أو ما إلى ذلك، وإذا ورد الاحتمال فلا يتم الاستدلال بالدليل. فلعل الذي يتقوى أن المسلم ينبغي له أن يحرص ما استطاع ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء حاجته، وأن تصمم الحمامات المراحيض بحيث في البيوت والأماكن بحيث ما تكون مواجهة للقبلة بعدا عن الخلاف واحتراما لهذا الحكم. والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها واضح معروف أنه من قبيل الاحترام والتقدير لقبلة المسلمين التي إنما هي قبلة لصلاتهم ودعائهم ونسكهم، فهم يستقبلون بهذه الأشياء التي تقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يليق وليس من الأدب أن تستقبل عند قضاء الحاجة. وقوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا، هذا طبعا محمول على كل بلد بحسبه، فأهل المدينة بحكم أن قبلتهم جنوب فيشرقون أو يغربون، هذا الذي يخرجون به على استقبال القبلة، لكن قد تكون بعض البلاد قبلتهم شرق أو تكون غرب، فيقال لهؤلاء أشملوا أو أجنبوا، يعني انحرفوا جنوبا أو شمالا، فهذا المقصود. والإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ذكر يعني أوصل الأقوال إلى أكثر من 6 أقوال في مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وذكر المذاهب والأقوال فيها وذكر الأدلة وما يورد على الأدلة من اعتراضات، فمن أحب أن يتوسع ويقف عليها فليراجع الجزء الأول من نيل الأوطار في مسألة استقبال أو آداب قضاء الحاجة، ففي كلام جيد جمع فيه الأقوال. مين هذا؟ هذا يسمونه بالنتر، فهذا ذكره المؤلف رحمه الله والشارح تابعه على ذلك، وأخذوا بما ورد من حديث يزداد اليماني أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والنتر مكروه كما ينص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وأنه لا يجوز بل يكره. فالنتر كما ذكروه أنه كما وصف المؤلف يمسح من أصل الذكر حتى يستخرج ما قد يكون بقي، وهذا قد يكون مدعاة للوسوسة، وأن الإنسان لا يزال يقول هناك بقايا من البول فيبقى هكذا، فالأولى ألا يفعل شيء من ذلك، بل بعضهم قال إن هذا بدعة لم يرد الحديث فيه والحديث عنده باطل لا يصلح للاستدلال، وأن هذا الفعل قد يلحق به مرض، لأنهم يعني يقولون قد يسبب سلس البول، بل بمجرد أن ينقطع البول يستنجي ويبادر إلى الاستنجاء بالماء أو بالحجر أو بالتراب إذا لم يكن بين يديه ماء، ولا ينتر ولا يعصر ذكره ولا شيء من ذلك. هنا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسك من الخلاء بيمينه، متفق عليه. قالت عائشة كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكانت يده يده وكانت يده يسرى للخلاء وما سواه من الأدب، أخرجه أبو داود. وهذا من الأدب المعروف ولله الحمد عند عامة المسلمين، أنه لا يمس ذكره ولا فرجه ولا شيء من ذلك بيده اليمنى، كذلك عند الاستنجاء والاستجمار لا يستخدم اليمين ما دام له سعة في ذلك. وكما مر بنا وكما في حديث عائشة رضي الله عنها أن اليمين إنما هي للتكريم للطهور والطعام ونحو ذلك، وأن اليسار للخلاء وكل شيء مستقلة. فهذه من آداب المسلمين الذين ولله التي ولله الحمد لا زالوا يتوارثونها ويعرفونها، ولكن للأسف يعني عندما داخلوا الأجانب والغربيين نجد أن منهم من تساهل في هذا الأدب وغفل عنه أو جهله، وهذا لا ينبغي، فينبغي أن نفطن لهذه السنن فنجعل اليمين خاصة في الأمور المستقذرة، لأنه لا يأمن الإنسان أن ينالها شيء من النجاسة وهو اللي سوف يأكل بها ويشرب بها ويتناول بها ويتعامل بها، فينبغي أن يجعلها موضع تكريم وتشريف حتى لا يعرضها لشيء ولو كان احتمالا بعيدا من النجاسة. فالاستجمار هو استخدام من مأخوذ من الجمار وهي الحجارة، وهي الحجارة. فيستجمر وترا، بمعنى يقطع الاستجمار على وتر بثلاث خمس سبع وهكذا، لكن لا ينبغي أن تقل عن ثلاث، لأنه كما ورد في حديث سلمان رضي الله عنه أنه على السلام نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث، لأن هذا أقل ما يمكن أن يطهر من أثر البول أو الغائط، فلا يقل عن ثلاث. لكن إذا احتاج إلى زيادة فالوتر محبذ في كثير من الأمور والعبادات، فالوتر في بالنسبة لصلاة الليل يقطعها على وتر، وكذلك الوتر في التمرات سبع تمرات، وفي كثير من الأذكار وردت على ثلاث وردت على سبع، وهذه أمور يعني تعبدية. وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فهذا يعني أمر مستحب أن يكون وتر ليس ضرورة، لكن ما زاد عن ثلاث، الثلاث لا بد منها، حتى ولو حصل النقاء بواحد أو باثنين فلا ينبغي أن يقتصر على الواحد أو الاثنين، بل لا بد من الثلاثة. لكن لو حصل الإنقاء بأربعة نقول يستحب له أن يزيد خامسة، حصل الإنقاء بستة نقول يستحب له أن يزيد سابعة، هذا إن فعل فبها ونعمة، وإن لم يفعل فلا حرج كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن عائشة قالت ربما أزواجكن يتبع المجارة الماء من أذى الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. قالت الترمذي حديث صحيح. هذا من يعني قوة العناية بالنظافة، أنه بعد أن يستجمر يستنجي بالماء، فإذا زال أو أزال شديد النجاسة وغليظها بالاستجمار بعد ذلك يثني بالماء ويستنجي منه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، والذي وجهت فيه النساء أن يوجهن أزواجهن ويخبرنهن بهذا الأدب، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستنجي بالماء، كما في حديث أنس والمغيرة وجابر وغيرهم رضي الله عنه، وأنهم كانوا يحملون له الماء عليه الصلاة والسلام يستنجي به. وإن كان قد عرف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر وعن سعيد بن المسيب، أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء، ولكن إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إلى قول غيره. وقد ثبت هذا، وهذا يعني عناية بالطهارة، وإن لم يتيسر له الجمع بين الاستجمار والاستنجاء فلا حرج، لكن بشرط أن يكون الاستجمار بشروطه كما سوف يبين المؤلف ذلك. وإن لم يتيسر له الاستجمار واقتصر على الاستنجاء فأيضا لا حرج، الاستنجاء كافي بالماء إذا تطهر به وأزال النجاسة وآثارها. نعم. اقتصر على الاستجمار أجزاء إذا أنقى وأكمل العدد، لقوله عليه السلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. نعم. يعني هناك يعني العدد مقصود بالعدد ثلاثة، فهنا قيدان، أولا الإنقاء والعدد، فلو حصل الإنقاء دون العدد لا بد من العدد ثلاثة، ولو حصل العدد ولم يحصل الإنقاء فلا، لابد أن يزيد إلى أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. نعم. وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى القارن مولى الحاجة، لا يتعدى إلى الصفتين معظم الحجرة فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسكتين كيده. يعني هذا المقصود الاستجمار، أن الخارج لا يتعدى الموضع الذي خرج منه، أما لو تلوث ما حول الموضع حول الحشفة ونحو ذلك فهذه نجاسة حكمها كما مر بنا لابد أن تزال بالماء، الأصل في إزالة النجاسات في الماء إن كانت على الثياب أو الفرش أو على البدن، إنما هذه المواضع مواضع الخروج من قبيل رفع الحرج وحاجة تتكرر والأصل أنها لا تتعدى موضعها، فلمقام العفو عن ذلك والتسامح عفي عن استخدام الماء، وأنه لو اقتصر على الاستجمار لكفى، لكن بهذا الشرط. نعم. ولا يجوز أقل من 3 مسحات منقية. إما بحجر ذي شعب 3 أو بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال فإنها تسفي عنه، أخرجه أبو داود. وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار، رواه مسلم. فإن لم ينقي بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بالله. نعم نعم. ويجوز الاستجمار بكل طائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروسة وقال إلا ركس، رواه البخاري. إذن استجمار لابد أن يكون بشيء طاهر من خشب أو ورق أو حجر أو أي شيء، أما النجس فلا يزال النجس بنجس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الروثة يعني رماها وألقاها وقال إنها ركس، والركس النجس، فهذا يؤخذ منه أنه لا يستجمر بحجارة النجسة أو أوراق النجسة أو خرق النجسة أو نحو ذلك، بل لابد أن يكون هذا الشيء طاهر. إيه نعم. فلا بد يعني من شرط ما يستجمر به أن يكون منقيا، فإذا كان من يعني الصقيل يعني لا يحصل منه إنقاء أو يتفتت ولا يحصل من ذلك فلا يجزئ في هذه الحالة. نعم. إن الروث والعظام لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذي. هذا استثناء من الطاهر، أنه يجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام، فالروث روث الطاهر من الحيوانات لأنه طاهر، أما الذي في حديث ابن مسعود الذي هو رمى محمول على أنه ركس، إما روث من روث الحمر أو نحو ذلك، إنما هذا روث مأكول اللحم من الإبل أو البقر أو الغنم، فهذه وإن كانت طاهرة كما مر بنا أن بول ما يؤكل لحمه ورجعه طاهر، لكن لا يجوز الاستجمار بها لعلة أخرى، وهو ما ورد في حديث ابن مسعود أنها طعام إخوانكم من الجن. وكذلك العظام هي طاهرة، لأن في الغالب أنها تكون من حيوان مذكى، وفي هذه الحالة لا يجوز استخدامها، لأنه عليه السلام كما ورد في حديث مسعود لما يعني سألوا أنه جعل لهم كل عظم يمتلئ لحما، وأن الروث يكون علف لدوابهم أو كما ورد. نعم. ماله حرمة، يعني لا يستنجي بماله حرمة بالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثمار بالروث والرمة، وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن، ألا نفسده عليهم فزادنا أولى، ألا يجوز الاستثمار به، لأنه حرمة بني آدم أعظم، وحرمة زاد أكثر. وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوبه المتصل به، لأن له حرمة أشبه الطعام. فهذا أيضا من آداب الاستجمار، يعني لا ينبغي أن يستجمر بشيء له حرمة من طعام أو أوراق كتب أو ثياب نظيفة أو ما إلى ذلك، أو يتناول له حيوان مثلا ويلوثه ببوله يستنجي به، لا يجوز، لأن هذا تلويث له، والحيوان قد يلامسه من يلامسه من أهله ومن الرعاة ونحو ذلك، وأذية وقذارة، فكل هذه الأشياء ينبغي للمسلم أن يراعيها في آداب الاستنجاء والاستجمار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. أسمع به زواج المسيار، لكن يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نعرف ما المقصود بزواج المسيار هذا، ما المقصود به. لا يعني الذي ورد النهي عن نكاح السر، يعني لا يتزوج الإنسان سرا، بل لا بد أن يعلن النكاح. فالمسيار هذا يعني ما المقصود منه، فلا بد أن نعرف هل هناك شروط أسقطت أو أركان مثل. فإذا كان أمر يتصل بالأركان فلا يجوز، يبطل النكاح، وإن كانت شروط ففيه من الشروط ما له أثر كبير كذلك في انعقاد العقد، وفيه ما أثره أقل، وهناك شروط ترجع للتراضي، فممكن إذا تراضى الطرفان عليها والحق لهما فيها فلا حرج من إسقاطها. فالشاهد أنه لا بد من معرفة هذا العقد أو هذا الزواج حتى يحكم عليه. هنا في المدينة أتى زيارة. الجمع ما أرى أنه يجمع إلا إذا كان الطهارة تشق عليه، إذا كانت الطهارة تشق عليه أن يتوضأ للمغرب والعشاء يتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ. على كل حال التيمم ما الذي يمنعه من أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء يصلي في البيت؟ هو ما دام في وعيه فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يصلي المغرب ويخففها، يصليها جالسا، فإذا سمع أذان العشاء وهو في بيته صلاها وخففها 4 ركعات خفيفة وجالسا، يصلي جالسا، كيف ما الذي يجعله يستطيع أن يصليها مع المغرب ولا يصليها في وقتها؟ ما دام أنه المرض هو المرض، فالذي يظهر لي أنه ينبغي أن يعني يصلي كل صلاة في وقتها جالسا ويخففها ويوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. مضطجع، يصلي مضطجع كذلك، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه عليه السلام قال صلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعضها فمستلقيا وهو على ظهره ويومئ إيماء برأسه في الركوع والسجود. اتقوا الله ما استطعتم. لا يقصر ولا يجمع، لا يقصر الصلاة ولا يجمعها، الظهر 4 والعصر 4 كل منهما في وقتها، والمغرب في وقتها 3 والعشاء في وقتها 4، ويخففها، يخفف الصلاة، يصلي ركعتي الشفع والوتر الثالثة بعد صلاة العشاء. هنا لا حرج عليه، إذا كان لا يستطيع لم يعتمر أبدا سبق أن اعتمر. الله أكبر، الله أكبر، ليس ضرورة، ما دام سبق أن اعتمر لا يكلف نفسه ويشق على نفسه.